قال المصنف رحمه الله تعالى المنهاج، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب معاملات العبيد، كيف امر التعامل الرق يعني. فقلنا انه يعني الانسان لابد ان يعني يتحرى فلا يقول فتاي وفتاتي. فهنا قال، قال المصنف رحمه الله تعالى: العبد ان لم يؤذن له في التجاره لا يصح شراؤه بغير اذن سيده. في الاصح اذا اشترى تاجر العبد كما قلنا لا يملك وليست له ذمه مستقله، العبد ليس له ذمه مستقله فهو محجور عليه لنقصه. فاشبه السفيه، فاشبه السفيه، يبقى اذا لا انفاذ في تصرفاته، ولا انه لا يملك وهو محجور عليه كالسفيه، فاذا لا يصح كما قال في الاصح: العبد ان لم يؤذن له في التجاره لا يصح شراؤه بغير اذن سيده. في الاصح إذا قال في الأصح إذن هو خلاف. والثاني في المذهب يصح لأنه يعتمد في الذمة، يعتمد في الذمة ولا حج عليه في ذمته. ونسب المرد أو الطيب إلى الجمهور. والخلاف جان أيضا في عقود المعاوضات خلا النكاح، خلا النكاح، والصحيح الراجح هو الأول على الأقل في المذهب هو المعتمد. فالأصح هو أنه العبد الذي لم يؤذ له في التجارة لا يصح شراؤه، ليست له ذمة مستقلة وعقوده لا تنفذ. قال: ويسترده البائع، أي إذا قلنا بعدم الصحة استرده البائع، ولو قلنا بالثاني لا يسترد، إذا قلنا بالأول ولا يصح شراؤه فيسترده البائع، سواء كان في يد العبد أو في يد سيده. طبعا لو كان في يد العبد فالأمر ظاهر لأنه لا ينفذ عقده، ولأنه ليس له ذمة مستقلة، ولأنه يحجى عليه. قال سواء كان في يد العبد أو سيده، أو في يد سيده. قلنا لو كان في يد العبد فانتهى، لو كان في يد سيده لأنه لا يملكه، ولأن العبد ملك لهذا السيد. فلذلك نقول لو كانت السلعة المشترى في يد العبد أو في يد السيد يسترده البائع. لما؟ لعدم نفاذ عقد العبد. قال: فإن تلف في يده، يعني في يد السيد أو في يد العبد، تعلق الضمان بذمته، يعني تعلق ضمان بذمة من؟ بذمة العبد، بذمة العبد، لأن السيد لا يضمن في هذا الباب. تعلق الضمان بذمة العبد، أي سواء رغم على العبد فترك أم لا، لأنه ثبت برضا منه، برضا من له، ثبت برضا من له الحق، ولم يأذن السيد في هذه التجارة، البائع أذن له، وهو وقد اشتراه، فإن تلف في يده فالضمان في ذمته. الضمان في ذمة العبد. طيب إذا كان العبد إذا تكسب فماله لمن؟ للسيد. متى سيدفع؟ نقول إذا أعتق وعند الكسب عليه أن يرد، فصار في ذمته، وذمته صارت مرهونة بهذا، ذمته صارت مرهونة بهذا. أو في يد السيد فللبائع تضمينه. قال: أو في يد السيد فللبائع تضمينه، أي تضمين السيد بذاته، وله أي للبائع مطالبة العبد بعد العتق، لأننا قلنا يبقى ضمانا في ذمة العبد، فهذا لا يكون إلا بعد العتق لأنه معسر. قال: مطالبة له، فوله مطالبة العبد بعد العتق واقتراضه كشرائه، لأن القرض من عقود المعاوضات، القرض أيضا من عقود المعاوضات. قال: واقتراضه، قال المصنف رحمه الله تعالى: واقتراضه كشرائه. لما؟ لأن القرض أيضا عقد معاوضة. واقتراضه كشرائه، أي في جميع ما تكلمنا فيه، في جميع ما سبق، ولأنه عقد معاوضة مالية فكان كالشراء. قال: وإن أذن له في التجارة تصرف، يعني إن أذن له، قال له تاجر ولم يشترط عليه شروطا ولم يقيد قيودا، له الحرية في التصرف، وهذا بالإجماع لأنه قد أذن له، فهو مرهون بإذن سيده. فإن توفر الإذن صح التصرف، حياكم الله، إن توفر الإذن صح التصرف. وهذا التصرف يعامل كأنه، أو يتعامل كأنه حر، فالإذن أنزله منزلة الحر، فكان له التصرف، كان له التصرف. قال بحسب الإذن، فإن أذن له، يعني فإن أذن السيد في نوع لم يتجاوزه، قال تاجر في البطيخ، فإن تاجر في المشمش ضمن وهو بذلك تعدى، فليس له التصرف ولا يمضي شراء ولا، وهذا لابد أن يكون مكتوبا أو عليه شروط. والقول قول السيد عمد، لكن أقول لفض النزاعات، وهذه تأتي حتى في المضاربة لو اشترط عليه شروطا، يعني لو ضارب أو وكل وكالة على قيد فكلما حاد عن القيد فقد تعدى، فلو تاجر في غيره لم ينفذ أو لم تنفذ تجارته، لأن الإذن هنا صار إذنا مشروطا، إذنا مقيدا، فلابد أن يعمل به، يعني بهذا التقييد يعمل بهذا القيد. فإن أذن له في نوع لم يتجاوزه وقال وليس له نكاح، يعني أذن له في التجارة فليس له النكاح، لأن الإذن كان خاصا في التجارة ليس في النكاح، يبقى إذن هو أذن له في عقود ولم يأذن له في العقود الأخرى، فإن تعداه فقد تجاوز فلا ينفذ أيضا، ولذلك قال ليس له نكاح، كما أنه ليس للمدون له في النكاح أن يتاجر، لأنه هذا إذن مخصوص، إذن مقيد. قال ولا يؤجر، ولا يؤجر نفسه، يعني والمعنى زيد عنده فتى اسمه عمير، فعمير لا صح له أن يؤجر نفسه عند عبيد، ويخزرج على ذلك. لما؟ لأن رقبته ليست ملكا له، بل هي ملك لمن؟ لسيدي، هي ملك سيدي. لذلك قال ولا يؤجر نفسه، لأنه لا يملك التصرف في رقبته، الرقبة هنا للسيد، وحتى في المنفعة لا يملكها الذي يملكها السيد. وله إجارة أموال التجارة في الأصح، لذلك قال لا يؤجر نفسه، ولكن له أن يؤجر أموال العين، يعني كانت عينا يؤجر أموال التجارة في الأصح، لأن التجار يعتدون ذلك، فما كان إلفا وكان عرفا فالمعروف في عرفه كالمشروط، كالمشروط الشرطة. قال ولا يأذن لعبده في تجارة، ولا يأذن لعبده في تجارة، قال ولا يأذن لعبده في تجارة، يعني للعبد الذي اشتراه لها لهذه التجارة، لأن السيد لم يأذن فيه. ولا يتصدق، لأن الصدقة هذا تصرف في مرة المال لمن؟ للسيد، فهذا أيضا لا يجوز لنا لعدم الإذن به. قلنا كل ذلك تجاوز، أن كل تصرف ضابط المسألة، كل تصرف للعبد هو مرهون بإذن السيد، كل تصرف للعبد مرهون بإذن السيد. نعم. قال ولا يتصدق ولا يعامل سيده، قال ولا تصرف، لا تصدق ولا يعامل سيده، لأن التصرف له بخلاف المكاتب، لأن كل عمل العبد خراج يرجع لمن؟ للسيد، ليس المكاتب، المكاتب خراج يرجع له إلا في الجزية التي يتخصون فيها والتنجيم الذي يدفعه. قال ولا ينعزل بإباقي، لا يعامله تجارة، أي نعم. قال ولا ينعزل بإباقي، ولا ينعزل بإباقي، أي بل له التصرف في البلد الذي خرج إليه، إلا إذا خص السيد إلا بإذن، إلا إذا خص السيد الإذن ببلد، لأن الإباق معصية، يعني هو لو أبقى، لو هرب، هل هذا يعطيه مطلق التصرف؟ لا، لأن الآبق ليس حرا حتى يتصرف، ولا يتصرف إلا في بلد أذن له التصرف فيه. فلو هو سافر الإسكندرية من مصر من أجل أن يتاجر في مال سيدي وأذن له بالإسكندرية، فهرب فر من الإسكندرية إلى أسوان، لا يصير بهروبه إلى أسوان أن يكون حرا له التصرف. وذلك قال ولا ينعزل بإباقي، أي بل له التصرف الذي خرج عليه، إلا إذا خص السيد الإذن ببلد، لأن الإباق معصية ولا يجب فلا يجب الحاج كما يعاطى السيد من وجه آخر في هذا. يعني الحق بأنه بإباقي وإن كانت معصية، احنا شرحناها على العكس في هذا الباب، بإباقي ولو كانت معصية إن أذن له التصرف في بلد معينة كان سابق الإباق فأبق هرب وذهب إلى البلد هذه له التصرف فيها، له التصرف فيها ما دام قد أذن السيد له وهو أبق، لأن الإباق معصية لا تستوجب الإيش الحج، الحج على إذن التصرف السابق. قال ولا يصير مأذونا له بسكوت سيده على تصرفه، ولا يصير مأذونا له بسكوت سيده على تصرفه، كما لو رآه ينكح لا يكون سكوته إذن فيه. يعني ذهب أتى عمير بمزينة، خلاص سميها بسينة، ماشي خلينا في بسينة، فأتى بها وأراد أن يعقد العقد والسيد يجلس يبتسم ما يتكلم، وإحنا عندنا قاعدها إمامنا لا ينسب للساكت طول، أما في محل المرأة هذا جاء النص فيها وإذنها صماتها، قال لا ينسب لساكت طول، فهنا نقول لا يصير السكوت إذنا للعبد من السيد. قال ويقبل إقراره بديون المعاملة، ويقبل إقراره يعني إقرار العبد، ويقبل إقراره بدون المعاملة لقدرات على الإنشاء، وقد عادها في الإقرار يعني ستأتي في الإقرار. ومن عرف رق عبد لم يعامله حتى يعلم الإذن بسماع سيده، الإذن بسماع سيده أو ببينة أو شيوع بين الناس، وإلا يكون قد تحمل ما فعل والضمان عليه، يعني هو لا يعامل العبد ما دام قد علم أنه عبد، لا يعامله تجارة بيعا وشراء إجارة وكالة إلا بإذن، إلا بمعلومية الإذن، أن يعلم ذلك إما ببينة بشهود وإما بسماع أو بشيوع وزيوع أن السيد أذن العبد أن يتاجر في هذا، وإلا لا يلومن إلا نفسه. ولأن الأصل عدم الإذن، ولأن الأصل عدم الإذن، والمراد بالعلم هنا الظن على ما فيه التعبد، نحن نتعبد الله تعالى في كل أولادنا على غلب الظن. وفي الشيوع وجه، لأن الحج محقق وزواله مشوف فيه، وأجاب الأول بأن السماع من السيد أو الثبوت بالبينة في حق كل من أراد معاملة في عصر، فيكون الشيوع نزل منزلة ذلك. قال ولا يكفي قول العبد، يعني لو قال عمير العبد لسهيل، قال له أو لشهيل شهير مثلا، فقال له أذن لي سيدي لأن أتاجر معك في هذه التجارة، هنا لا يكتفي به، لا يكتفي به. لما ما أصل ذلك، لما لا يكتفي؟ قال العبد أذن لي سيدي، لما لا يكتفي؟ قال لا يكفي قول العبد المصنف، وطبعا هنا علّى المصنف بعلة وشرح الشرح بعلة، وأيضا هناك علة أخرى، لا يكفي قول العبد في قوله في الحج، يعني ما يكون لا يكفي قول العبد في الإذن لأن الأصل عدمه، فأشبه زعم الراهن إذن المرتهن في بيع العين المرهونة. طيب هنا زعم الراهن إذن المرتهن في بيع العين المرهونة لا يقبل لأنه خلاف الأصل، لأن هذا محض ادعاء، والادعاء يحتاج إلى بينة. نفس الأمر إذا قال العبد بأنه أذن له سيده، هذا خلاف الأصل، إذا الأصل عدم الإذن فيحتاج إلى بينة، وهو ليس لا بينة، قوله ليس بينة. والعلة الثانية بأن العبد إيش؟ أنا سهلتها لك الآن. العلة الثانية ممتاز ممتاز ممتاز، رصين رجل الداخل على عبد مش رصين تقول شهادة العبد على عدم اكتمال العدالة في هذا الباب، ممتاز. شوف جهاد سبق كبير أو الموافق والموافقة جاء بي. أنا أعرف ما كما رأيت، أعرف ذلك، ممتاز. أما قوله في الحج فمقبول، وإن أنكره السيد في الأصح، لأنه العقد والعقد باطل بزعمه. ولو فرعنا هذا التأصيل لو عزل العبد نفسه لم ينعزل يعني في التصرف، لأن التصرف حق السيد فلم يقدر على إبطاله، قاله بعض العلماء. احنا ممكن ننتهي منها الآن جميعا، فإن باع مأذون له وقبض، معلش ننتهي. فإن باع مأذون له وقبض الثمن وتلف في يده الثمن فخرجت السلعة مستحقة راجع المشتري ببدله، رجع المشتري ببدله يعني ببدل الثمن على العبد لأنه مباشر للعقد. احنا قلنا دائما في القاعدة الفقهية إذا اجتمع المباشر والمسبب كان الرجوع إلى من؟ المباشر، لأنه الأذن له فصار كالحر. ووقع بخط مصنف ببدلها أي بدل العين وليس بجيد، ولكن كلامه بدل الثمن. وله مطالبة السيد أيضا لأن العقد له فكأنه البائع والقابض. فإن رجع العبد قلنا لأنه المباشر، وإن رجع السيد لأن السيد هو المالك الحقيقي، هو المالك الحقيقي. وقيل لا لأن السيد بالإذن له أعطاه استقلالا وقصر الطمع على ما في يده وذمته. يعني قيل لا، والتمريض هذا صراحة ليس تمريضا بل له وجاهة وقوة. لما؟ لأنه لما أذن له صيره كالحر، لما أذن له صيره كالحر فله وجاهة. وقيل إن كان في يد العبد وفاء فلا، إن كان في يد العبد وفاء معه ما يفي، إن كان لأنه تلف الثمن صحيح، فإن كان في يد العبد وفاء فلا لحصول الغرض مما في يده. قال ولو اشترى سلعة ففي مطالبة السيد ثمنية هذا الخلاف. طبعا لما ذكرناه من التعليل في هذا الباب لأنه يرجع إلى السيد، لأن السيد هو المالك الحقيقي. ولا يتعلق دين التجارة برقبته، يعني برقبة العبد لا يتعلق دين التجارة برقبته لأنه ثبت برضا مستحق، لأنه المشتري أو البائع راضية بالتعامل، عارف الإذن فراضية بالتعامل معه. ولا بذمة السيد لأنه لازم بمعاوضة مقصودة بإذنه، فيكون متعلقا بالكسب كنفقة النكاح. والمعنى بأنه لا يتعلق برقبته ولا يتعلق بإيش بذمته، يعني لا هو دين في في في في في, في رقبته ولا أي نعم ولا بذمة السيد، يكون من كسب العبد. يبقى المسألة من كسب، إذا كسب العبد أذن له السيد وكسب يمكن أن يعطي من هذا المال، أو إذا أعتق وعمل فكسب فيعطيه من كسب العبد. لذلك قال بل يؤدي، أو قال بل يؤدى، بل يؤدى من مال التجار لاقتضاء العرف ذلك، وكذا من كسبه باصطياد ونحوه في الأصح، فإن كسب فمن كسب العبد يعطي، كما يتعلق المهر وموال النكاح عند الإذن بالنكاح للعبد. والثاني لا كسائر أموال السيد. وأعلم أن ما ذكر المصنف هنا من كون لا يتعلق بالسيد مخالف قوله قبله أنه يطالب السيد ببدل الثمن الثالث في يد العبد لأنه المالك الحقيقي، وبثمن السلعة اشتراها أيضا. وأشار صاحب المطلب إلى تضعيف الكلام الأول وبقوله زعم الإمام أنه الأصح، فكأنه قال، وبهذا يعني القول الثاني ينقض القول الأول، وأنه لا يرجع إلى السيد، وتكون المسألة في كسب فقط في كسب العبد، تكون المسألة فقط في كسب العبد. قال ولا يملك العبد بتمليك سيده في الأظهر، وهذا يعني في الأظهر يبقى إذن في خلاف، والخلاف ضعيف في الأظهر. نعم، كما لا يملك بالإرث. والثاني الجديد، هذا فرق الجديد والقديم، والثاني يملك، وهذا القديم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، أيضا إلا أن يشترط المبتاع فيها أيضا مسألة الامتلاك، لكن هو أراد أن يأخذ الجزئية الأولى من الحديث يستدل بها من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، أضاف المال إليه لكنه ملك ضعيف، يملك المولى أن ينتزعه في أي وقت. احترز السيد عن الأجنبي فإنه لا يملك بلا خلاف كما قاله الإمام رافع في الوقت وفي غيره. لو فرعنا على هذا التأصيل، لو أن رجلين أذن لعبديهما زيد وعمر، أذن لعبديهما في التجارة فاشترى كل منهما عبد الآخر، أذن زيد لعمر بالتجارة وأذن عمير لنمير بالتجارة، فجاء نمير فاشترى عمرا لعبيد وهم هو في اثنين عبيد ونمير، طيب واشترى عمر نمير لمين؟ لزيد، يعني اتفقت على ذلك. ولم يعلم السابق لم يصح واحد منهما، لم يعلم السابق لم يصح الواحد منهما السابق منهما، لأن عبد أحدهما إذا اشترى عبد الآخر صار المشتري للمالك المشتري، فلا صار مشتريا ليش للثاني، فلا يؤذن في التصرف إلا بإذن الجديد. يعني هذا المسألة دائرة على السابق. لو إنه ما جي اشترى الأول يبقى شراء عبيد، لا لو إنه ما جي اشترى الأول يبقى شراء عمرو اللي هو عبد زيد، لو اشترى يبقى شراء عمرو باطل. ليش؟ لأن عمرو صار بشراء نمير عبدا لعبيد، نعم. فلما صار عبدا واشترى هو نمير للآخر، فهو أولا خرج من ملك زيد، والأمر الثاني لما صار في ملك عبيد لم يأذن له بالتجارة، في الحالتين يبطل بذلك. فهمتم؟ هذا ختاما لمعاملة العبيد بفضل الله. ولا انتهينا من المسألة. قال كتاب السلم. تقول شيخنا الفاضل في أخ مسلم يريد من أخت أن ترتدي الحجاب الشرعي، لكن هو يلبس ملابس مثل الأوروبيين، هل يجوز لها الزواج منه؟ أي نعم يجوز لها الزواج منه، ليس فيها ثمة شيء، لأن هذا زي مشترك، هذا زي مشترك فيجوز، ولما المنع؟ الأصل الجواز. وطبعا قال تصدق للنظر كما قلنا أنه ليس بمالك، ولا هو أصلا له ذمة مستقلة ليتبرع. أقول لك لا يتخذ دعوة للمجهزين كما يفعلوا التجار. هذه كانت في الأسواق عرف بينها، فكانوا يعتبرونها من الهبات. هي ترتدي إيش؟ هي ترتدي الحجاب الشرعي، لكن هو يرتدي ملابس يعني مع الموضة اللي هي بتبقى الملابس يعني بتبقى فيها تشبه شديد يعني. لو فيها تشبه لا يجوز، قلت الزي المشترك يجوز، لو فيها تشبه لا يجوز أن يرتديها، لكن قد يكون خلوقا حسن الخلق، وفي بلاد مثل هذه أن تعفف به ويكون هو أيضا له ديانة، لكن تأثر بالبيئة التي هو فيها فلبس مثل ما يلبسون ينصح. ولأن التركيز على المسألة هذه ليست على الالتزام، التركيز على هذه المسألة على حسن الخلق والأدب. حسن الخلق والأدب.